قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية، أجمع العلماء على اجتناب العرجاء البين عرجها في الضحايا. هذا سيأتي أنه ورد في حديث البراء بن عازب قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أربع لا تجوز من الأضاحي، ثم ذكر العورة البين عورها، البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة، وكذلك العجفاء التي لا تمقي، وسنبين معناها واحدة واحدة. أجمع العلماء كما ترون أيها الإخوة ورد فيها نص، ولذلك ذكر المؤلف وغيره أن محل إجماع لأنه ورد فيها نص، وهذا الحديث كما هو معلوم أخرجه الخمسة وغيره، وهو حديث صحيح، فلا خلاف في الأربع: العورة البين عورها، العرج البين عرجها، المريضة يعني المريضة التي فيها يعني اشتد مرضها، وكذلك أيضا التي العجفة التي لا تنقي. هذه الأربع مجمع عليها. سيأتي أمور أخرى نجد أن العيب فيها أشد، فهل تلحق بها أو نقف عند مورد النص؟ هناك أمور قد تساويها أو تنزل عنها أيضا في العيب، فهل تلحق بها؟ هذه سيشير لها المؤلف. قال: على اجتناب العرجاء البين عرجها في الضحايا. لماذا؟ نعم فضل. والمريضة البين مرضها. والمريضة البين مرضها يعني واضح مؤثر فيها. نعم. والعجفاء التي لا تنقي، مصيرا لحديث البراء بن عازب رضي الله. أيوة سيأتي الرابعة في. نعم. مصيرا لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا. هذا الحديث ورد بألفاظ عديدة، منها: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خطيبا، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز من الأضاحي، ثم عدها الذي ذكرها المؤلف. نعم. سئل ماذا يتقى من الضحايا فأشار بيده وقال: أربع. وكان البراء يشير بيده ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقيس يده على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب التقدير والاحترام والجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم واحترامه وتنزيله المنزل العظيم اللائق به، ينبغي ألا يتجاوز بها كونه بشرا وعبدا لله سبحانه وتعالى. لكنه لا شك هو أفضل الخلق على الإطلاق، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين، والله سبحانه وتعالى خصه بخصائص امتاز بها على غيره، وخص أمته أيضا ببعض الخصائص، لكن لا ينبغي أن يصرف شيء مما لا يجوز إلا لله، لا ينبغي أن يصرف لنبي ولا لملك ولا لغير هؤلاء أيضا من الناس جميعا. قال: العرجاء البين عرجها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. نعود إليها واحدة واحدة. أولا العرجاء البين عرجها، ما معنى؟ يعني الآن انظروا، أنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وأن وهذا من الأمور التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي من الأنبياء قبلي، ومنها أعطيت جوامع الكلم، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام قد يأتي بالألفاظ القليلة، العبارات المختصرة التي تحوي المعاني العظيمة الكثيرة، يعني جملة من جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نطق بها عليه الصلاة والسلام تساوي الشيء الكثير مما ينطق به غيره. هذا هو جوامع الكلم. فأنتم ترون أولها العورة، العرجاء البين عرجها. العرجاء البين عرجها، هنا عرجة كلنا نعرف العرجة، لكن وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام وقيدها بالبين عرجها، والقصد من ذلك هي العرجاء الذي ظهر العرج فيها عيبا واضحا، بحيث أنها لا تستطيع أن تساير الغنم ولا أن تمشي معها، فتسبقها تلك الغنم إلى المرعى فتأكل ما في ذلك المرعى، فإذا ما وصلت إليه كان قد فاتها ذلك، ذلك يترتب على نمو جسمها فيكون جسمها ضعيفا. أما إذا كان العرض يسيرا بسيطا لا يؤثر عليها، بمعنى أن فيها ميلان يسير وهي تسائر الغنم وتمشي معه ولا تتخلف عنه، فهذا لا يؤثر لأنها ستدرك بقية الغنم وترعى معها فتأخذ نصيبها من ذلك المعرض. هذا هو المقصود من ذلك. والعوراء البين عورها، والعوراء البين عورها التي انخسفت عينها، يعني غارت عينها، بمعنى أنها زالت، وليس المراد أن يكون عليها سحابة وبياض، لا، لأن هذه لا تؤثر، إنما المقصود البين عورها التي أخل بها، لأن العين كما هو معلوم إنما هي مقصودة أيضا وهي هدف أيضا من الأهداف. إذن العوراء التي انخسفت عينها هذه تؤثر أيضا على هذه البديهة. والمريضة البين مرضها، أيضا انظروا المريضة البين مرضها، لأن الإنسان أي مخلوق في هذه الحياة مما يتمتع بالحياة، حتى النبات يتطرق إليه المرض، فأنت ترى النبات أحيانا يخضر فيبلغ أوج أمجده مجده، وتراه أحيانا يكون فيه نوع من الصفرة، وأحيانا يكون مصفرا، وأحيانا ييبس ثم بعد ذلك ينتهي. كذلك أيضا الإنسان والحيوان، فالحيوان أيضا قد يكون في غاية قوته ونشاطه ويعتريه مرض من الأمراض كغيره، لكن هذا المرض يتفاوت. إذا كان هذا المرض يسيرا فهو غير مقصود هنا، لكن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام المريضة البين مرضها. ما معنى بين مرضها؟ المقصود البين عليها، أي الذي ظهر أثره عليها، فهذه مريضة ترى أثر المرض عليها في ضعف جسمها، في هزالها، في أيضا غير ذلك من الأمور التي تظهر على هذا الحيوان الضعيف. إذا متى ما ظهر عليها وأثر فيها فهذا هو المقصود بالبين مرضها. والعجفاء التي لا تنقي، العجفة يعني المهزولة الهزيلة، يعني الحيوان الهزيل. ما معنى العجفة؟ الهزيلة أي المهزولة، فعيلة بمعنى مفعولة. إذن وهي معنى لا تنقي، أي لا مخ لها، لأنها إذا ضعفت ضعف مخها فأصبحت هزيلة جدا، ليست لديها القوة التي تدفعها لأن تسائر غيرها من الحيوانات. فإذا ما ذبح الإنسان يجد عظاما مجتمعة متجمعة، يجد أن اللحم قليل بين هذه العظام، فلا شحم فيها، اللحم قليل، إذن أكثر ما يظهر فيها ماذا؟ إنما هو العظام. والله تعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن والله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذن على المسلم أن يختار ماذا، الشاة أو الكرش السمين، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك أجمعوا على أن ما كان من هذه الأربع خفيفا فلا تأثير له في منع الإجزاء. نعم، وقد لبهنا على هذا، اليسير من ذلك لا تأثير له. نعم. قال واختلفوا في موضعين، أحدهما فيما كان من العيوب أشد من هذه المنصوص عليها. إذن المؤلف كأنه يربطنا بما يعرف بمفهوم الموافقة، وأنتم تعلمون أن مفهوم الموافقة قد يكون مفهوما مساويا، وقد يكون مفهوما أعلى وأولى، وقد يكون مفهوما أدنى. الله تعالى عندما يقول بالنسبة للوالدين ولا تقل لهما أف، الله سبحانه وتعالى ينهى الابن أن يتضجر أمام والديه، فكيف بمن يرفع صوته عليهما، بمن يتجاوز الحد فيسب والديه أو أحدهما، أو كذلك ربما يتجاوز ذلك إلى الضرب. هذا لا شك أنه أخطر وأشنع وأكبر وأعظم جرما، إذن هذا مفهوم أولى، وقد يكون مفهوما مساويا. إذن هنا المؤلف، هنا الحديث ذكر لنا أمورا أربعة، فهل نقتصر على مورد النص ولا نتجاوزه إلى غيره، أننا ننظر إلى أمور. فمثلا ورد ماذا؟ العرج البين عرج، ولو كانت مكسورة الساق يعني مكسورة إحدى رجليها وإحدى يديها، أليس الكسر أعظم من العرج؟ بل أليست العمياء أشد أيضا عيبا من ماذا؟ من العورة؟ بلى. كذلك أيضا الذي لا قرن، مكسورة القرن كامل، أليست أكثر مما زال بعض قرنها؟ كذلك أيضا مقطوعة اللية، وهكذا. إذن الأمور مراتب، وقد يوجد عيب من العيوب مساوي لتلك التي ذكرت أو يقل عليها. قال أحدهما فيما كان من العيوب أشد من هذه المنصوص عليها مثل العمى وكسر الساق، والثاني فيما كان مساويا لها في إفادة النقص وشينها. إذن المؤلف يريد أن يقول لدينا نص ذكر لنا أمورا أربعة، هل يقتصر على مورد النص ولا يتجاوز به إلى غيره، أو أننا نتجاوزه إلى ما هو أشد ضررا من هذه، وهل أيضا ننقل الحكم إلى ما كان مساويا وما هو دون أو لا؟ والثاني فيما كان مساويا لها في إفادة النقص وشينها، أعني ما كان من العيوب في الأذن والعين والذنب والضرس وغير ذلك من الأعضاء ولم يكن يسيرا. قال فأما الموضع الأول فإن الجمهور على أن ما كان أشد من هذه العيوب المنصوص عليها فهو أحرى أن تمنع الإجزاء. وقصده بالجمهور هنا الأئمة الأربعة ومن يعني يتبعهم، يقصد به الأئمة الأربعة وأتباعهم. قال وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا تمنع الإجزاء ولا أهل الظاهر كما هو معلوم أيها الأخوة تعلمون أنهم يأخذون بظواهر النصوص، ولذلك سموا بأهل الظاهر، وهم يقولون هذا نص ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول عليه الصلاة والسلام مبين، والله تعالى يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، ورسول صلى الله عليه وسلم مطالب بالبيان ولا يجوز أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. وقد اقتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع الذي يبين للناس فيه الحكم على هذه الأمور الأربعة، فلماذا نأتي بأمور لم يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ينبغي أن نقف عند مورد النص ولا نتجاوزه، وأنتم تعلمون أنهم لا يرون القياس أصلا، لكن بقية العلماء خالفوهم في هذا الأمر وقالوا هناك كما هو معلوم ما يعرف عند الأصوليين بالعام، والعام يقسم أقسام، عام باق على عمومه، عام أريد به الخصوص أو عام مخصوص، وعام مطلق. إذن العام أحيانا يراد به العموم، وأحيانا يراد به الخصوص، وأحيانا يأتي مطلقا. كيف نعرف ذلك؟ نحن نعرف العام الباقي على عمومه أو الذي أريد به العموم إنما هو عن طريق القرائن التي تحف به وتريد معه. ففي قول الله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هذا حكم عام، آية عامة. ويقول سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض لله ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. هذه أيها الإخوة أدلة عامة، هذه سنن إلهية لا تتغير ولا تتبدل، فالله محيط بكل شيء، عالم بكل شيء، ما من دابة في الأرض إلا وعلى الله رزقها، حتى الوحوش في جحورها يأتيها رزقها. لكننا بحاجة إلى أمور أن نعتمد على الله وأن نتوكل عليه، لا أن نتواكل، لا أن نجلس في مكاننا ونقول يأتينا الرزق. لو أنكم توكلون على الله حق توكله كما جاء في الحديث الصحيح لرزقكم كما يرزق الطير تغدو في ماص وتروح بطانة، تذهب جائعة في الصباح وتعود في المساء مليئة البطن شبعة. هذه هي نعمة الله سبحانه وتعالى. إذن كل دابة في هذه الأرض إنما رزقها على الله سبحانه. إذن هذه أدلة عامة. أحيانا نجد لفظا عاما لكن يراد به الخصوص، وهو أيضا ما لازمته قرينة أو احتفت به قرينة تدل على ماذا؟ تدل على أن المراد به إنما هو الخصوص، فقول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت، هذا عام، من استطاع إليه سبيلا. إذا قيده الله سبحانه وتعالى بالاستطاعة، والاستطاعة هي قيود الزاد والراحلة، بل هناك قيود أخرى أضافها العلماء والنص يتطلبها، لأن الذي يجب عليه الحج وإن كان مستطيعا أن يكون عاقلا وأن يكون بالغا، أما غير هذا فلا يجب عليه الحج. إذا عرفنا من هذا أنه قد يأتي النص عاما لكن ترد القرينة فتخصصه بالخصوص، وقد يرد النص مطلقا لا توجد قرينة معه تدل على أن المراد به العموم ولا أن المراد به الخصوص، فيبقى على إطلاقه كقول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذا ظاهره كما ترون عامة المطلقات، لكن جاء بعد ذلك والذين يتوفون من أن المتوفى عنها زوجها إنما عدتها تنتهي بماذا؟ يعني بوضع الحمل، وأولاة الأحمال بالنسبة للحمل أجلهن أن يضعن حملهن، إذا جاء بالنسبة للحامل أنه بمجرد وضع الحمل تنتهي عدتها. كذلك أيضا الخاص الذي أريد به الخصوص أو الخاص المخصوص، الذي أريد به الخصوص من الأصل نزل مخصوصا، وأما الخاص المخصوص فنجد أنه يشتمل على عدة أفراد لكن قصد به نوع من تلك الأفراد فهو أشمل وأوسع من الخاص الذي أريد به الخصوص. هذا ملخص ما سيعرض لها المؤلف من الخلاف في هذه المسألة. قال وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا تمنع الإجزاء ولا يتجنب بالجملة أكثر من هذه العيوب التي وقع النص عليها. قال وسبب اختلافهم هل هذا اللفظ الوارد هو خاص أريد به الخصوص أو خاص أريد به العموم؟ هل هو خاص أريد به الخصوص؟ الخاص الذي أريد به الخصوص من الأصل جاء مرادا به الخصوص، والخاص المخصوص هذا يختلف عنه، هو العام الذي خصص. نعم. فمن قال أريد به الخصوص ولذلك أخبر بالعدد قال لا يمنع الإجزاء إلا هذه الأربعة فقط، ومن قال هو خاص أريد به العموم وذلك من النوع الذي يقع فيه التنبيه بالأدنى على الأعلى قال ما هو أشد من المنصوص عليها فهو أحرى ألا يجزي. يعني قد ينبه النص على أمر ويدخل فيه ما هو أعلى دخولا أوليا كما ذكرنا ولا تقل له ما وفق. قال وأما الموضع الثاني أعني ما كان من العيوب في سائر الأعضاء مفيدا للنقص على نحو إفادة هذه العيوب المنصوص عليها على نحو إفادة هذه العيوب المنصوص عليها له. يعني ما لم يكن أشد عين أي ما كان مساويا أو دون ذلك ما حكمه؟ فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال، أحدها أنها تمنع الإجزاء كمنع هذا القول الأول أن ما كان مساويا لمورد النص في العلة أي في وجود العين فإن ذلك أيضا لا يجوز أن يضحى، هذا القول الأول. أحدها أنها تمنع الإجزاء كمنع المنصوص عليها وهو المعروف من مذهب مالك في الكتب المشهورة، والقول الثاني أنها لا تمنع الإجزاء وإن كان يستحب اجتنابها، وهذا هو رأي الأكثر، هذا هو رأي الأكثر، لكن ليس على إطلاقه أيضا، هناك أمور مثلا العظبة بمعنى التي ذهب أكثر من نصف قرنها وأكثر من نصف أذنها، هذه الجمهور يرون أنها لا تضحي لأنها ورد فيها نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ليس على ذاك، يختلفون في البكرة، يعني مثلا حيوان ولد ليست له إلية يعني لا ذنب له، أو ولد أيضا يعني لا قرون له، أو ولد كذلك صغير الأذنين فهل هذا يدخل في الحكم؟ هذا سيعرض أيضا له المؤلف. والقول الثاني أنها لا تمنع الإجزاء وإن كان يستحب اجتنابها، وبه قال ابن القصار وابن الجلاب وجماعة من البغداديين من أصحاب مالك. والقول الثالث أنها لا تمنع الإجزاء ولا يستحب تجنبها، وهو قول أهل الظاهر. قال: وسبب اختلافهم شيئان، أحدهما اختلاف في مفهوم الحديث المتقدم، والثاني تعارض المتقدم وحديث البراء الذي ذكر فيه الأربعة، والثاني تعارض الآثار في هذا الباب. أما الحديث المتقدم فمن رآه من باب الخاص أريد به الخاص، قال: لا يمنع ما سوى الأربع مما هو مساو لها أو أكثر منها. وأما من رآه من باب الخاص أريد به الخاص، أي ما يلحق، ما يشمل مورد النص وما يلحق به تجاوز به، ومن رآه من باب الخاص الذي أريد به الخصوص من الأصل فقال لا يتجاوز به ذلك العدد، وهم أهل الظاهر. قال: وأما من رآه من باب الخاص أريد به العام وهم الفقهاء، فمن كان عنده أنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى فقط لا من باب التنبيه بالمساوي على المساوي، قال: يلحق بهذه الأربع ما كان أشد منها، ولا يلحق بها ما كان مساويا لها في منع الإجزاء إلا على وجه الاستحباب. ومن كان عنده أنه من باب التنبيه على الأمرين جميعا، أعني على ما هو أشد من المنطوق به أو مساويا له، قال: تمنع العيوب الشبيهة تمنع العيوب الشبيهة بالمنصوص عليها الإجزاء، كما يمنع العيوب التي هي أكبر منها. قال: فهذا هو أحد أسباب الخلاف في هذه المسألة، وهو من قبل تردد اللفظ بين أن يفهم منه المعنى الخاص أو المعنى العام. يعني هل هذه الأمور أربع أريد بها الخصوص أو أريد بها ما هو عام؟ وردت خاصة لكن المراد بها ما هو عام. الجمهور يقولون أريد بها ما هو عام، أهل الظاهر يقولون لا، هو خاص أريد به الخصوص. قال: ثم إن من فهم منه العام فأي عام من هو؟ هل الذي هو أكثر من ذلك أو الذي هو أكثر والمساوي معا على المشهور من مذهب مالك؟ قال: وأما السبب الثاني فإنه ورد في هذا الباب من الأحاديث الحسان حديثان متعارضان، فذكر النسائي عن أبي بردة رضي الله عنه أنه قال. هذا خطأ من المعلم، ليس حديث أبي بردة وإنما هو حديث البراء، لكن أبو بردة تذكرون مرة في قصة لما قال البراء بن عازب في قصة خال لي أنه ضحى قبل الصلاة، لكن هذا الحديث هو حديث البراء وليس حديث أبي بردة، وهذا خطأ من المؤلف صح. فذكر النسائي هو حقيقة عند الخمسة وأحمد ليس عند النسائي وحده، يعني الحديث رواه الخمسة، وإذا قلنا الخمسة أحمد وأصحاب السنن، وأيضا عند غيرهم كالبيهقي والطحاوي وغيرها هؤلاء، أنه قال: يا رسول الله أكره النقص يكون في القرن والأذن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك. أيضا هذه الزيادة التي ذكر المؤلف هذه تتم لحديث ماذا البراء، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز الأضحية بهن أو لا نضحى بهن أو لا تجوز الأضحية بواحدة منهن، ثم ذكر العرج البين عرجها والعورة البين عرضها والمريضة وكذلك العجفة التي لا تنقي. ثم في بعض الروايات عند الإمام أحمد أي في مسند أحمد وفي سنن البيهقي وعند الدارمي ورد التنصيص على أنه سأل من سأل البراء بن عازب فقلت للبراء، فهذا ليس من لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام كما وضحته بعض الروايات، وإنما هو من قول البراء لما أورد الحديث البراء سأله هذا السائل فقال، فيأتي الكلام ما نبه عليه نعم. قال: وذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا يضحى بشرطا. ما معنى نستشرف العين؟ الاستشراف. الآن يقول فلان أشرف على كذا أو استشرف، وفلان يحب الاستشراف أي الاستطلاع، بمعنى أن نطلع على العين وعلى العذن فندقق بهما لنعرف خلوهما من العين. ونقل عن الإمام الشافعي أنه فسر نستشرف العين والأذن بأن تكون العين واسعة والأذن أيضا طويلة، بمعنى أنه ليس فيها عيب. والقصد من ذلك هو التحري عدم وجود عيب في العين أو الأذن. نعم. ولا يضحى بشرقاء ولا خرقاء، وهذا أيضا رواه الخمسة. ولا يضحى بشرقاء ولا خرقاء ولا مدابرة ولا بتراء. ولا يضحى بشرقاء ولا مقابلة ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا خرقاء. نأخذها واحدة واحدة. ولا يضحى بشرقاء، ما هي الشرقاء؟ قالوا هي التي شق أذنها من ماذا؟ من الأمام. نعم. ولا خرقاء، ولا خرق التي خرقت أذنها، يعني وجد فيها خرق أي شق، ليس مستطيلا لا وإنما هو ثقب. نعم. ولا مدابرة، مدابر يعني التي شقت أذنها من الخلف. ولا بتراء، البتراء هي التي قطعت، البتراء إنما هي التي قطع أيضا ذيلها، يعني ليتها قطعت. وقضية البتراء العلماء يفسرونها تفسيرين، يقولون هي التي لا ليس لها إلية، سواء قطعت وهي حية أو أنها خلقة لا توجد لها. وبعضهم يفرق بينهما في الحكم فيقول إن قطعت لا يجوز الترحية بها، وإن ولدت بغير ذلك فيجوز الترحية بها، وهذه يعتبرونها من الأمور المكروهة لا الممنوعة. قال والشرقاء المشقوقة الأذن، هو بدأ يبينها. نعم. والخرقاء المثقوبة الأذن، والمدابرة التي قطع من جنبتي أذنيها من خلف. قال فمن رجح حديث أبي بردة، قلنا ليس حديث أبي بردة، ننتبه يلقى هذا من الأخطأ يعني الكبيرة في الكتاب، حديث البراء، فمن رجح حديث البراء. قال فمن رجح حديث البراء قال لا يتقى إلا العيوب الأربع أو ما هو أشد منها. ومن جمع بين الحديثين بأن حمل حديث أبي بردة بأن حديث البراء أيضا كل مصحح، بأن حمل حديث البراء على اليسير الذي هو غير بين، وحديث علي على الكثير الذي هو بين الذي هو بين، ألحق بحكم المنصوص عليها، ألحق بحكم المنصوص عليها ما هو مساو لها. ولذلك جرى أصحاب هذا المذهب إلى التحديد فيما يمنع الإجزاء مما يذهب من هذه الأعضاء، فاعتبر بعضهم ذهاب الثلث من الأذن والذنب، وبعضهم اعتبر الأكثر. وكذلك الأمر في ذهاب الأسنان وأطباء الثدي. وأما القرن، انظروا أيها الإخوة، ترون الآن أنه ورد عندنا نص، فلم يقع خلاف بين العلماء في تلك الأمور الأربعة لأنها خرجت من مشكات النبوة، لكن لما تجاوز العلماء ذلك حتى ما هو أشد اختلفوا فيه، ما هو أشد من هذه العيوب اختلفوا فيه، وما هو أيضا دون ذلك اختلفوا فيه أكثر، ما هو مساويا أو دون ذلك. وبهذا نتبين أن هذه الخلافات الفقهية التي تعرض للفقهاء إنما قصدهم منها هو الوصول إلى الحق كما قلنا ذلك كثيرا. قال وأما القرن فإن مالكا قال ليس ذهاب جزء منه عيبا إلا أن يكون يدمي، يدمي يعني يخرج منه دم، يدمي يعني يخرج منه دم. نعم. فإنه عنده من باب المرض، ولا خلاف في أن المرض البين يمنع الإجزاء. قال وخرج أبو داود أن النبي صلى، لكن أكثر العلماء يرون أن ما كانت مقطوعة أكثر من نصف القرن أو أكثر من نصف الأذن فإنه لا يضحى بها، لأن رسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يضحى بأعظم القرن أو الأذن. قال وخرج أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أعظم الأذن والقرن. وأيضا هذا عند الخمسة، يعني المؤلف يأخذ أحد أصحاب السنن ويذكره. نعم. قال: واختلفوا في الصكاء وهي التي خلقت بلا أذنين. حقيقة نحن عندنا أيها الإخوة ما يعرف بالجمة. ما هي الجمة؟ الجمة هي التي تولد لا قرن لها، فهي معروفة بالجمة، يعني حيوان أجم لا قرن له. والصمعة هي التي تولد صغيرة الأذنين. المؤلف ذكر الصكة، وهذا لفظ ليس مشهور، يعني مراده التي ولدت لا أذن لها أصلا. لا أذن لها أصلا يعني مسكوكة، يعني مغلقة. لكن المعروف عند الفقهاء والذي ينصون عليه أنها الجمة وكذلك الصمعة، أي التي ولدت أذناها صغيرتان. فهل هذا يؤثر أو لا؟ العلماء يقولون التي تولد لا قرن لها بعضهم وأذنها صغيرة يجوز التضحية بها، لأن هذه خلقة الله لها، هذا خلق الله. ففرق بين حيوان يولد فيكسر قرنه أو تقص أذنه، وبين حيوان يولد بهذا الشكل صغير الأذن كذلك لا قرن له، فالحال مختلفة. قال: واختلفوا في الصكاء. لكننا إذا أردنا صفة الكمال أيها الإخوة، فأضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم جلية ووضيحة وواضحة، فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين، بكبشين وأقرنين لهما قرنان، وأيضا أملحين إما أبيضان أو الغالب فيهما البياض. كذلك العلماء نبهوا إلى أن ماذا أن يخصى الفحل، هذا لا أثر له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا ضحى أيضا بكبشين موجوئين، والإيجاء إنما هو رب عروق الخصية كما هو معلوم. ولذلك يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء يكسر شهوته. والوجاء إنما هو رب عروق الخصيتين بحيث تزول فحولة هذا، وزوال الفحولة إنما يساعد على نمو هذا الحيوان وكبره وزيادة لحمه. إذن هذا ليس العيبا فيه، والرسول عليه الصلاة والسلام ضحى بذلك. قال: واختلفوا في الصكاء وهي التي، إلى أنه إذا كان خلقة جاز. وأحمد أيضا، نعم، ذهبوا حنيفة وأحمد إلى جواز تضحية بالجمة التي ولدت لا قرنين لها، وكذلك صغيرة الأذنين. وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا كان خلقة جاز كالأجم. قال: ولم يختلف الجمهور أن قطع الأذن كله أو أكثره عيب. وكل هذا الاختلاف راجع إلى ما قدمناه. قال: واختلفوا في الأبتر، فقوم أجازوه لحد. هو الأبتر الذي قطعت اليته، حيوان أبتر قطعت اليته، ويدخل أيضا في ذلك ما يولد ولا أيضا إلية له. وسيأتي بحديث جابر الجعفي في قصة أيضا الشاة التي أكل الذيب شيئا من إليتها، وهذا حديث ضعيف وسينبه عليه. قال: واختلفوا في الأبتر، فقوم أجازوه لحديث جابر الجعفي عن محمد بن قرضة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: اشتريت كبشا لأضحي به، فأكل الذيب ذنبه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي به. وجابر عند أكثر المحدثين لا يحتج به. وقوم أيضا، وجاءت أيضا له روايات أخرى، يعني طرق أخرى وكلها ضعيفة، نبه عليها العلماء. وقوم أيضا منعوه لحديث علي المتقدم،